ما الجمع بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال صلصال وقوله تعالى خلقكم من تراب؟ فالجمع بينهما سهل، وذلك أن أصل بني آدم تراب، صب عليه الماء فصار طينا، بقي زمنا مدة طويلة فصار صلصالا لأنه يسود، وإذا صنع منه الشيء صار صلصالا له صوت، إذا ضربته بأصبعك صار له صوت، فلا خلاف ولا تناقض. واعلم أنه لا يمكن أن يقع التناقض بين دليلين قطعيين أبدا، لأنه لو وجد تعارض بينهما لم يكونا قطعيين، لأن القطعية يعني أن غيره لا يمكن، فلا يمكن التعارض بين دليلين نعم قطعيين، لا يمكن. نعم بين دليلين قطعيين أبدا، لا في القرآن ولا في السنة ولا فيما بين القرآن والسنة ولا بين الأدلة العقلية والنقلية، هذا لا يمكن، لأنه لو تصورنا هذا فأحدهما قطعا غير صحيح، إذ أن الدليلين القطعيين النسبة بينهما التناقض، والنقيضان إيش؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما ولا يمكن أن يجتمع ولا أن يرتفع. فإذا تراءى لك التعارض بين دليلين قطعيين فاعلم أن الخطأ أن فهمك، وأنه يمكن الجمع بينهما، وإما أن لا يكون أحدهما قطعيا ويكون الحكم لإيش؟ للقطع. أما إذا كان ظنيين فيمكن التعارض، وحين أيضا ينظر للترجيح. إذا كان في القرآن ما ظاهره التعارض على وجه قطعي فاعلم أن هذا إيش؟ لا يمكن أبدا، فإما أن تكون الدلالة غير قطعية وإما أن يكون الحكم منسوخ. أما أن يبقى الحكم والدلالة قطعية في الآيتين مثلا فإن ذلك لا يمكن. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم لله عز وجل وحده، بقوله قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ولا أحد يغير في هذه الأجل. ومن فوائده أن من مات مقتولا فقد مات بأجله الذي قدره الله له، لأن الله قضاه، لا يقال لولا أنه قتل لم يموت، هذا مستحيل، لأن الله قضى أن يموت بالقتل، فهو مقتول في أجل. لو قال قائل لولا أن هذا الرجل قتل مثلا الساعة 12 من النهار لأمكن أن يتغدى الساعة 1، ماذا نقول؟ نقول لا يمكن أبدا، لأن الله قضى هكذا فلا بد أن يقع. فكل ميت بإيش؟ بأجله المقدر له، ما يتقدم ولا يتأخر، لكن السبب قد يتقدم ويتأخر بحسب نظر الإنسان، كما أن طول العمر في صلة الرحم أيضا مقضي، لا يمكن أن نقول لو كان هذا عاقا لمات قبل أن يموت إذا كان واصلا، ليش؟ لأن نقول إن الله قدر أن يكون واصلا وأن يتأخر عمره، قضى الله أجلا ولا يمكن أن يتعلق. من فوائد الآية الكريمة أن الأجل المعلوم عند الله، نعم الأجل المعلوم الذي هو الساعة عند الله عز وجل لا أحد يصل إلى العلم به، وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله جبريل، وجبريل أفضل الملائكة ومحمد أفضل البشر، سأله عن الساعة فقال يا صالح هارون، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا كان هذان الرسولان الكريمان لا يعلمان متى الساعة فمن دونهما من باب أولى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة النداء بالبلاهة والغفلة أولئك القوم الذين عرفوا أصلهم ومنشأهم فيمترون ويشكون فيما في الأجل المسمى عند الله وهو يوم القيامة. في سورة الشافية احتج الذين ينكرون البعث وقالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فماذا تقولون في هذه الدعوة؟ نعم غير صحيح، لأن الذين أخبروا بالقيامة ما قالوا الآن يبعثون، لم يأتي الوقت بعد، لكن هذا من باب التشبيه الذي يقصد به إضلال الخلق. ثم قال الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قوله وهو الله في السماوات، الله عالم على الرب عز وجل لا يكون لغيره، وهذا متفق عليه بين المسلمين. وهو عالم مشتق منين؟ من الألوهية، وأصله الإله. واعلم أن جميع أسماء الله مشتقة كما هو ظاهر، ما في اسم جامد لله عز وجل أبدا. وقوله في السماوات متعلقة بالاسم، لأننا قلنا لكم الآن إن هذا الاسم مشتق، والمشتق يجوز التعلق به، كما قال ناظم القواعد قواعد الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. إذن في السماوات متعلقة بلفظ الجلال لأنه مشتق، والمشتق يجوز تعلق الجار والمجرور به. ولكن ما معنى في السماوات؟ المعنى أنه على السماوات، وليس المراد أنه فيها وهي محيطة به، لأن هذا مستحيل، والله تعالى أكبر من كل شيء. أو نقول إن المراد المعنى ليس الذات، المعنى بمعنى أنه مألوه في السماوات يتأله إليه أهل السماء. وقوله وفي الأرض، الواو حرف عطف، والأرض معطوفة على السماوات، فيكون معنى الله في السماوات وفي الأرض، أي مألوه إيش في السماوات وفي الأرض. فتكون هذه الآية كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وعلى هذا التقدير وعلى هذا التفسير لا أشكال فيه، لا أشكال فيه أن الله تعالى إله في السماوات وفي الأرض أيضا. وذهب بعضهم إلى أن الآية فيها وقف على السماوات، وهذا على جعل الله عالما على الذات دون المتعبد لله، يعني معنى أن الله في السماوات كقوله أأمنتم من في السماء. ثم استأنف فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فتكون في الأرض متعلقة بما بعدها بقوله يعلم سركم وجهركم. أما على الوجه الأول فمعنى الآية ظاهر أن الله مألوه في السماوات ومألوه في الأرض، كما أنه خالق السماوات والأرض فهو مألوه في السماوات والأرض، ويريد بذلك يراد بذلك إثبات الألوهية في السماوات والأرض كما ثبتت إيش الربوبية، لأن الخلق من مقتضيات الربوبية. هذا لا أشكال فيه. المناسبة على القول الثاني أن المعنى أن الله ذاته لا من يأله، أن الله ذاته في السماوات، فيكون المناسبة أنه ليس كونه في السماوات مع بعدها الشاسع بمانع عن علمه بكم وأنتم في الأرض، فهو في السماوات ومع ذلك في الأرض يعلم سركم وجهركم، في الأرض يعلم سركم وجهركم. فهمتم الفرق بين المعنيين؟ طيب، المعنى الأول وهو الله في السماوات وفي الأرض أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض، بمعنى أن من في السماوات يتأله ومن في الأرض يتأله، نظيرها قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. المعنى الثاني يقول إن الله نفسه في السماوات أي عليها، ومع ذلك يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس بعده بمانع من علم السر والجهر منكم في الأرض. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن المعنى الثاني ما فيه ذكر للألوهية، لكن فيه ذكر للإحاطة، إحاطة الله بنا عز وجل وإن كان في السماوات. طيب، وهذا يفسره قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. نعم، أين التحاور الذي وقع؟ في الأرض والله تعالى في السماء. فتكون هذه الآية آية قد سمع كالتفسير لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله يعلم سركم أي ما تسرون. والإصرار نوعان، إصرار في النفس وإصرار مع الغيب. إصرار في النفس وإصرار مع الغيب، فمثلا إذا حدث الإنسان نفسه بشيء في نفسه هذا إصرار مع النفس، وإذا حدث غيره سرا لا يسمعه من بجانبه فهذا إصرار مع الغيب. ولهذا نسمي القراءة في الظهر والعصر مثلا نسميها إيش؟ سرية، مع أن ينطق الإنسان ينطق ويسمع نفسه ومع ذلك نسميها سر. ونسمي ما حدث به نفسه، ما حدث به الإنسان نفسه نسميها سرا. إذن فالسر يشمل المعنيين جميعا، يعلم ما نسره في نفوسنا ولا نخبر أحد، وما نخبر به الغير على وجه خفي لا يسمع الآخرون. وجهركم أي ما تجهرون به وتعلنونه، ويعلم ما تكسبون يعني يعلم كسبه من خير وشر ودين ودنيا وعلم وغيره، كل ما يكسب فالله عالم به جل وعلا لا يخفى عليه، نسأل الله أن يعاملها البعض. نعم نعم نعم. ومثل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سادس. نعم، تجمع مثل هذه الأدلة ويقول إن الله في كل مكان. نعم، كيف نرد عليه؟ نرد عليه بكل سهولة. أولا نقول أنتم الآن اتبعتم المتشابه، يعني أن في الآيات احتمالا لما قالوا فهو متشابه، وتركتم الآيات المحكمات في أن الله تعالى بائن من خلقه فوق خلق، تركتموها. فأنتم من القسم الثاني الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. فإذا قالوا مثلا هذه الآية نقول هي مثل قول الإنسان فلان أمير في مكة والمدينة، يعني إمرته، يعني أن إمرته ثابتة في مكة والمدينة، وليس المعنى أنه هو نفسه في مكة والمدينة، لأن هذا مستحيل، أليس كذلك؟ إذن ألوهية الله في السماوات وفي الأرض، وليس هو في السماوات ولا في الأرض. تمام؟ أما المعية فالمعية نقول إنه لا تتنافى مع العلو، حتى في المخلوقات ما تتنافى مع العلو. في اللغة العربية يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو ما زلنا نسير والقطب معنا، وهو كلام سائغ رائج. فيكون معنى كون أن الله معنا يعني أنه مطلع علينا وإن كان بعيدا. فإذا كان يمكن اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق فاجتماعهما في حق الخالق من باب أولى. ها؟ في كل وجود حرام. أولا إن الله إن في كل وجود ما يستقيم إلا إذا أرادوا بالوجود اللي هو المصدر المعنى أرادوا اسم المفعول، فيكون الله موجود في كل موجود هو مذهب الحلولية تماما. نعم. الذي يقولون إذا قلت أن الله عز وجل مسؤول عن العرش فأين هو قبل ذلك؟ نعم. النبي سأل الصحابة، سأل الرسول فقال كان في عماء، في عماء، والعماء يعني الغيم الخفيف والسحاب الخفيف في السماء، وهؤلاء كلهم الذي يحملهم على هذا هو أنهم ظنوا أن الرب عز وجل تحيط به المخلوقات وأنه مثل الإنسان، لكن لو قدروا لحق قدره وعلموا أن الرب عز وجل أكبر من كل شيء ولا يمكن لأحد أن يتصور. ولهذا قال بعض العلماء عبارة طيبة، قال تفكروا في آيات الله ولا تتفكروا في ذات الله. سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من طين، فما الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. نعم. من ماء دافق، يعني هذا باعتبار أصل الطين باعتبار الأصل وهذا باعتبار الفرع المتولي من الأصل. طيب ما الجمع بين كونه بين قوله هنا تبارك وتعالى من طين وقوله في آية أخرى من تراب محمود؟ صار طينا، يعني معناها أن التراب هو الأصل، فإذا صب عليه الماء صار طينا، فإذا بقي مدة صار صلصالا. طيب هل يمكن التعارض بين آيتين قطعيتي الدلالة؟ يا عبد الرحمن جمعة أجب، وش اللي ما يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ يكون جمعا بين النقيضين وهذا مستحيل. طيب لو ورد على إنسان مثل هذا، لو ورد على إنسان مثل هذا يعني ظن التعارض بين آيتين قطعية الدلالة، يلا عبد الله. نعم، نقول هذا دليل على قصور فهمه أو علمه، فعليه أن يرجع مرة ثانية للتدبر حتى يتبين له أنه لا تعارض، لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن ألوهية الله ثابتة في السماوات والأرض، يا له من في السماوات ومن في الأرض، بقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وجهر، يعلم ما يسر به الإنسان وما يجهر به. والإصرار تارة يكون إصرارا في النفس، وتارة يكون إصرارا مع الغير في صفة خاصة. والجهر هو الإعلان الذي لا يخفى، فالله يعلم السر سواء مع النفس أو مع الغير بصفة خاصة أو الجهر. من فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله تبارك وتعالى، عموم علمه، لأن قوله سركم يشمل كل أحد. وقد قال الله تعالى الله لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومنها ما يترتب على إيماننا بأن الله يعلم السر والجهر، مع إيماننا بهذا يقتضي أن لا نخالف أمر الله عز وجل بترك واجب أو فعل معصية، لأننا نعلم أن الله تعالى يعلمنا. ولو لم يثمر العلم هذه الثمرة الجليلة لكان علمنا لا فائدة منه. وانتبه لهذه المسألة، إن كثيرا من الناس لا يعتني بالفوائد المسلكية المترتبة على أسماء الله وصفاته، وهذا أمر لا بد منه، هذا هو الثمرة. فإذا علمت أن الله يعلم سرك وجهرك استحييت منه، فلم تترك ما وجب ولم تفعل ما يحرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة علم الله تبارك وتعالى بما نكسب، أي بما نكسبه من الأعمال، سواء كان كسبا دنيويا أو كسبا أخرويا، فإن الله تعالى يعلمه لا يخفى عليه. ويترتب على هذه الفائدة أن لا نكسب شيئا حرمه الله علينا. ثم قال عز وجل ابتداء الدرس اليوم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما نافية، وقوله من آية من زائدة إعرابا، زائدة إعرابا وليست زائدة معنى، لأن لها معنى وهو توكيد النفي، فإنها تحول النفي الذي يحتمل العموم والخصوص إلى كونه للعموم فقط، إلى كونه للعموم، فهي تحول الجملة المنفية إلى نص في العموم، مثل لا النافية للجنس فإنها نص في العموم. كيف نعربها إذا قلنا إن من زائد إعرابا؟ نقول من حرف جر زائد إعراب، وآية فاعل تأتي مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع منها أو من ظهورها، منع من ظهورها اشتغال المحل بإيش؟ بحركة الحرف الزائد. ونظير هذا قوله تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فإن من زائدة إعرابا، وبشير فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقول من آية، الآية هي العلامة لكنها أخص من العلامة لكونها نصا في الدلالة، العلامة قد تكون أقل من ذلك، لكن الآية نص في أنها علامة على ما جاءت من أجله. وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية، كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. من آيات ربهم من هنا لبيان الجنس وليست كالأولى، فهي لبيان الجنس بقولهم من آية، لأن الآية قد تكون من عند الله وقد تكون من عند غيره، لكن من آيات ربهم. وقوله ربهم أي خالقهم ومالكهم ومدبرهم، لأن الربوبية تشمل هذه المعاني الثلاثة، وهي ضلع مالك، خالق ومالك ومدبر، هذا الذي تقتضيه الربوبية. إلا كانوا عنها معرضين، إلا هذه إثبات للنفي، يعني ما تأتيهم إلا كانوا عنها معرضين، معرضين عن تدبرها وعن ما تدل عليه، فكأنهم لم يروا الآيات. وهذا كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إذن معرضين عنها بإيش؟ بوجوههم أو بقلوبهم؟ الجميع يشمل هذا وهذا. قد يقال له تعالى انظر انظر آية الله فيعرض ولا ينظر، وقد يرى ولكن يعرض عن التأمل في القلب، لأنه والعياذ بالله محجوب عن الخير فلا يحب أن يصل إليه. في هذه الآية من الفوائد بيان عتو هؤلاء المكذبين، وجه ذلك أنه لا تأتيهم أي آية إلا كانوا عنها معرضين. وقد طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية فأراهم انشقاق القمر، أشار إلى القمر انفلق فرقتين وشاهده الناس، وقد أشار الله إليه في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر، وهو انشقاق حسي، والمراد بالقمر القمر المشاهد المعروف. وقد أنكر الفلاسفة وعلماء الفلك أن القمر انشق، وقالوا لا يمكن، لأن الأجرام السماوية لا يمكن فيها التفكك. فهل نقبل قولهم ونرد الأحاديث الصحيحة المشكورة المستفيضة، أو نرد قولهم؟ الواجب على المؤمن الثاني أن يرد كل قول يخالف الكتاب والسنة مهما كان قائله. وهو سبحان الله، كيف نقول يستحيل أن تتغير الأجرام السماوية، والذي يغيرها من؟ الله عز وجل خالقها، يفعل ما يشاء، وهو انشقاق حسي للقمر المعلوم الحس، وليس كما قال علماء الفلك وحرفوا من أجل الكتاب والسنة، وقالوا إن أخبار الانشقاق أخبار أحادية تحتمل التأويل أو الرد. وأما القرآن فمعنى انشق القمر أي بان نور النبوة، وهذا غلط. فإن قال قائل قريش رأت هذه الآية، والله سبحانه وتعالى قضى بأن من أوتوا الآية التي يطلبونها ولم يؤمنوا أهلكهم، فكيف لم يهلك الله قريشا؟ نعم الجواب عن هذا أن الذين يهلكون هم الذين يطلبون آية معينة، فإذا أتوا بها وكفروا بها أهلكهم الله، لأنهم يكونون متحدين لله عز وجل. وأما من يطلب آية عامة وتعين من قبل الله فهؤلاء لا يهلكون. ويحتمل وجها آخر أن نقول إن هذا العموم يجوز أن يخصص، يجوز أن يخصص، فيكون الله سبحانه وتعالى لم يهلكهم لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه ملك الجبال يقول له إن شئت أطبقت الأخشبين عليهم، وهما الجبلان العظيمان من حيطان بمكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستعني بهم، فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. ويكون عدم إهلاك قريش لما يعلمه جل وعلا من أن هؤلاء سيكون من أصلابهم المخلصون لله المجاهدون في سبيل الله. وقع هذا أو لم يقع؟ وقع بلا شك. فإما أن يكون الجواب كما قال الأخ، وإما أن يكون الجواب ما ذكرنا. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى حكيم رحيم، حكيم رحيم، وذلك بكونه يأتي بالآيات للخلق، فإن هذا من الحكمة الواضحة، لأنه ليس من المعقول أن يأتي رجل ويقول للناس إنه رسول ويستبيح دماء من لم يؤمن به وأموالهم وذرياتهم ونساءهم بدون أن يكون هناك إيش آية تدل على صدقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي يعني بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. لابد هذا من جهة الحكمة. من جهة الرحمة أن الله رحم الخلق بكونه إذا أرسل إليهم الرسل آتاهم الآيات الدالة على صدقهم، ولو شاء لأرسل الرسل بدون آيات ثم من كذب أخذه، لكن تأبى حكمته ورحمته أن يرسل رسلا بلا آية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية للكفار بقوله من آيات ربهم، وهذه الربوبية العامة، وربوبية الله عز وجل تنقسم إلى عامة وخاصة، فربوبيته لأوليائه خاصة، ولأعدائه وأوليائه جميعا عامة. بإزاء ذلك العبودية تنقسم إلى إيش؟ عامة وخاصة. فالعامة كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والخاصة مثل قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، والأمثلة كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة خطر الإعراض عن الآيات، وأنه يخشى على من أعرض عن الآيات أن لا يهتدي لها، لقوله تعالى إلا كانوا عنها معرضين. ويدل لهذا أي لخطر الإعراض عن الآيات قول الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، والكاف هنا للتعليل، كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذه مسألة خطيرة في الواقع، يجب على طالب العلم أن يجعلها نصب عينه. إذا كان يمشي على طريق معين وجاءت النصوص دالة على خلافه، فإن بعض الناس قد يتلكأ ويحاول أن يحرف النصوص التي تخالف طريقه، وهذا خطر عظيم. بل الواجب على المؤمن أن يستسلم للنصوص من حين أن تأتيه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا، مجرد ما يأمر الرسول بشيء يفعلونه، مجرد ما ينهى عن شيء يتركونه. فكون الإنسان يتلكأ أول ما يأتيه الحق خطر عظيم. والآية واضحة في سورة النعام ونقلب أفئدتهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم قال الله تبارك وتعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا بالحق، الفاء عاطفة، وقد تفيد التحقيق في الفعل الماضي هو الأغلب أنها تفيد التحقيق، في الفعل المضارع الأغلب أنها تفيد التقليل، بقولهم قد يجود البخيل وقد يصدق إيش الكاذب، لكنها قد تأتي للتوكيد حتى في المضارع. ومن ذلك قول الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، فقد هنا إيش للتوكيد لا شك، لكنها تفيد الاستمرار، أي قد يعلم هذا في الحاضر والمستقبل. طيب، قوله هنا قد كذبوا للتحقيق، كذبوا بالحق لما جاءهم، الحق ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكله حق لأنه من عند الله. والحق هو الشيء الثابت، إن كان خبرا فبوقوعه، وإن كان حكما فبثبوته، وضده الباطل. ففي الأخبار الباطل فيها الكذب، وفي الأحكام الباطل فيها ما خالف الشريعة. هنا كذبوا بالحق لما جاءهم، نقول الحق ما جاءت به الرسل من أخبار صادقة وأحكام عادلة. لما جاءهم، لما بمعنى حين، أي حين جاءهم، واعلم أن لما لها معاني، فتأتي بمعنى حين فتكون ظرفية كما في الآية، وتأتي شرطية فتشارك إن في الشرط مثل قوله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا هذا سحر مبين، فهي شرطية. وتأتي بمعنى إلا كما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ يعني إلا عليها حافظ. وتأتي نافية تجزم الفعل المضارع كما في قول الله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، بل لما يذوقوا عذاب، لما يذوقوا عذاب بمعنى إيش؟ بمعنى لم، لكنها تفيد قرب مدخولها، ليست لم للنفي المطلق، أما لما فإنها للنفي لكنها تفيد قرب مدخولها. تقول مثلا فلان لم يقم، هذا نفي مطلق، وتقول لما يقوم فلان، هذا نفي، يعني إلى الآن ما قام لكنه سيقوم عن قرب. في الآية الكريمة التي نقرأها الآن لما جاءهم، ماذا نعرفها؟ ظرف بمعنى حين، وفي هذه الحال تكون مبنية لأنها حرف في الواقع، هي مشابهة للحرف، وأصل البناء كما عرفتم هو مشابهة الاسم للحرف، لكن هذه نفسها حرف فتكون ظرفا لكنها مبنية على السكون بمحل نصب بمعنى حين. فقد كذبوا بالحق لما جاءوا. فسوف ألف عاطفة، ويحتمل أن تكون للسببيه أيضا، سوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي سوف يأتيهم المخبر الذي أخبروا به. الأنباء أتتهم من قبل، لكن المراد يأتيهم عقوبة الأنباء التي كانوا يستهزئون بها. أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي يتخذونه هزوا ولعبا وضحكا. وكما نعلم جميعا أن الكفار يتخذون الدين هزوا، وأنهم يتخذون أهل الدين هزوا أيضا، أليس كذلك؟ قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وقال عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فقول ما كانوا بيستهزئون يشمل استهزاءهم بالدين واستهزاءهم بالرسل وبأتباعهم، بل وبالله عز وجل، سيجدون هذا. نرجع إلى الفوائد. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء مع تواتر الآيات عليهم كذبوا بالحق ولم يستجيبوا له، والتكذيب بالحق بعد مجيئه أشد من التكذيب به قبل أن يأتي، بحيث يسمع الإنسان عنه ولكنه لم يتأكد، فإن هذا الذي أتاه الحق وكذب به يكون تكذيبه أعظم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الحكم لمن قامت عليه الحجة بمجيء الحق إليه، وأما من لم يعرف الحق فإنه على قسمين: تارة يدين بدين الحق لكنه لا يعرفه، وتارة يدين بدين الباطل ولا ينتسب لدين الحق. الأول الذي يدين بالباطل لكنه ينتسب لدين الحق، فيصلي ويزكي ويصوم ويحج لكنه يستغيث بالأموات، هذا نقول إننا نحكم بإسلامه إذا لم تقم عليه الحجة. والآخر لا يدين بدين الإسلام أصلا، هو لم تبلغه الحجة ولكنه ولم يدري أنه على ضلال، لكنه يدين بدين غير الإسلام، فكيف نعامله؟ نعامل بأنه كافر. ولهذا لو مات أحد الآن لم تبلغه الدعوة من غير المسلمين فإننا لا نصلي عليه ولا نترحم عليه، لأنه يدين بدين غير الإسلام، لكنه في الآخرة أمره إلى الله عز وجل. أما لو كان مسلما يدين بدين الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لكنه يأتي شركا أكبر لا يدري أنه شرك أكبر، فهذا إيش؟ نعامله معاملة المسلم، نغسله ونكفن ونصلي عليه وندفنه معنا لما دام لم تقم عليه الحجة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن هؤلاء سوف يمهلون ولا يأتيهم العذاب، لقوله: فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قال الله تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فسرناها من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء كذبوا بالحق بعد أن جاءهم، فيكون تكذيبهم أشد قبحا وأعظم إثما، ذلك لقيام الحج عليهم. ومن فوائدها تهديد هؤلاء بالعذاب لقوله: فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ومن فوائد الآية الكريمة أن تكذيب هؤلاء مقرون بالاستهزاء، إذ أنهم يسخرون، كيف نبعث وقد كنا عظاما ورفاتا، ويقولون: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. فسيأتيهم هذا الذي أنباء ما كانوا به يستهزئون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار عندهم عناد والعياذ بالله، وذلك أنهم قرنوا كفرهم بالاستهزاء، فلم يسلم الشرع ولا من جاء بالشرع من استهزائهم. قال الله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قبل الاستفهام هنا داخل على النفي، الاستفهام ألم الهمزة داخل على النفي، وإذا دخل الهمزة على النفي صار معناه التقرير، كما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكما في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك، وألا يعلم من خلق يعني قد علم من خلق. فإذا أتى حرف النفي بعد همزة الاستفهام فهو للتقرير. وقوله يروا يحتمل أن يراد بالرؤية هنا الرؤية العلمية أو الرؤية البصرية، فالبلاد التي مروا بها مدمرة رؤيتها إيش؟ بصرية، كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. والبلاد التي لم يروها لم يمروا بها تكون رؤيتها علمية يتناقلها أهل الأخبار. وقولك كم أهلكنا أي أتلفنا، وكم هنا للتكثير يعني أمما أهلكناهم من قبلهم من قرن. القرن بعضهم حدد بمئة سنة أو أربعين سنة، وبعضهم حدد قال المراد بالقرن القوم الذين يهلكون، مثلا في خلال سبعين سنة ربما يهلك هؤلاء الموجودون ويخلفهم غيرهم، وعلل ذلك بمثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونه، قرنه وهم الصحابة في حدود المئة هلكوا، كما هلكنا من قبلهم من قرن. مكناهم في الأرض، قوله مكناهم الضمير يعود على القرن باعتباره جنسا، أي مكنا هؤلاء القرون في الأرض ما لم نمكن لكم، يعني جعلنا لهم ما يتمكنون به ويثبتون به ما لم نمكن لكم. فالأعظم وأعظم والسابقون أشد قوة من اللاحقين وأكثر أموالا وأولادا وعمروا الأرض أكثر مما عمروها. وقوله ما لم نمكن لكم فيه التفات، التفات من الغيبة إلى أتم، نعم إلى الخطاب وهو الحضور. الالتفات يكون من الغيبة إلى الحضور، ومن الحضور إلى الغيبة، ومن الإظهار إلى الإضمار، المهم له أنواع. وفائدته تنبيه السامع أو القارئ على ما سيأتي من بعد. وجه ذلك أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة انساب الإنسان معه، لكن إذا اختلف توقف إيش الذي طرأ، فيكون هذا الالتفات منبها لمن؟ للقارئ والسامع، وهو من أساليب اللغة العربية، والقرآن نزل باللغة العربية. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. أيها الإخوة، لم يتم الشرح.